الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تقدم في قوله تعالى في سورة القصص أنه عز وجل لما نادى موسى وأمنه من الخوف وأعطاه ما يواجه به فرعون وجنوده من الآيات والمعجزات: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما. وقد أخذنا من هذه الآية أهمية تزويد الدعاة بما يواجهون به أعداء الدين. وإذا كان الله عز وجل قد زود موسى بآية العصا وآية اليد، فإن ربنا سبحانه قد زودنا نحن في هذا الزمان في هذه الأمة بآيات القرآن، وفيها مجال عظيم لمراغمة أعداء الدين. فعندنا من الجاهد به وما نثبت به أمام أهل الأهواء، سواء كانوا من أهل الشبهات كالمبتدعة أو أهل الشهوات كهؤلاء الذين يريدون اليوم أن يخرجوا المرأة وأن ينشروا الفساد عبرها. وقوله سبحانه: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهنا لما أمره بالذهاب لدعوة الطاغية ومن معه، أراد موسى عليه السلام أن يطمئن إلى أمر آخر وأن يطلب مددا آخر. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وهذا الخوف من موسى عليه السلام هو خوف طبيعي، لأنه كان قد خرج من ديار مصر فرارا من فرعون وخوفا من سطوته، وكان قد قتل قبطيا، ولذلك قال: فأخاف أن يقتلوني، يعني إذا رأوني فأخاف أن يقتلوني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وقد قيل إن موسى عليه السلام كان في لسان حبسة من الجمرة التي وضع فيها، و القصة هي من رواية ابن عباس رضي الله عنه، ولكن وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلق عليها بعض أهل العلم بأن غالبها متلقى من الإسرائيليات، وفيها شيء يسير مصرح برفعه أثناء الكلام، وفي بعض ما في الحديث الطويل وهو حديث الفتون. بالمناسبة حديث الفتون فيه شرح، فيه شرح للآيات بالإسرائيليات. ولذلك ابن كثير رحمه الله نقل عن الحافظ أبي الحجاج المزي أنه كان يقول إن أغلب حديث الفتون هو من كلام كعب الأحبار. وكعب الأحبار رحمه الله من يهود اليمن، جاء إلى عمر رضي الله عنه في المدينة، أو خرج إلى بيت المقدس من اليمن نية، يريد بيت المقدس، فمر على المدينة فخرج إليه عمر رضي الله عنه فقال له أسلم. فقال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ فأنا حملتها، يعني يقصد أنني أعمل بها وأنني أتبعها ولم أرفضها. فتركه عمر ولم يجادله، فخرج الرجل إلى الشام، فمر بحمص، وقدر الله أن يكون هنالك قارئ يقرأ في الآية التي تهدد أهل الكتاب بأن يمسخهم الله عز وجل أو يلعنهم كما لعنا أصحاب السبت من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فقرعت الآية قلبه فذهب و توضأ، وكان يخشى أن يطمس وجهه وأسلم رحمه الله. وعمره كان 80 سنة حينما أسلم، وعاش بعد 20 سنة فمات وعمره 100. وفي هذه 20 سنة التي عاشها في الإسلام روى أشياء من الإسرائيليات التي كانت معه. ولما قرأ سورة طه روى أو فسر أو روى حديث الفتون وحدث به ابن عباس رضي الله. وحديث الفتون هذا فيه دمج بين آيات من القرآن وبين الإسرائيليات، فكأن يعني جعل تفسير الآيات من أخبار الإسرائيليات. فمثلا وأخي هارون وأفصح مني لسانا، وكذلك الآية المشابهة لها في سورة طه فيها أن فرعون أراد أن يطمئن لموسى الصغير، فقيل له هات جمرة وتمرة فإن ميز بينهما فاقتله وإن لم يميز بينهما فاتركه، يعني أنه لا يضرك، لأن فرعون كان قد رأى في منامه أن غلاما يولد من بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه، ولذلك كان يذبح الغلمان سنة يذبح الغلمان، ثم أشار عليه بعض الملأ إذا ذبحت الغلمان من لنا في الخدمة والزراعة؟ إذا ذبحت بني إسرائيل غلمان بني إسرائيل الذين نسخرهم للخدمة والعمل في الزراعة. فولد موسى عليه السلام في السنة التي كان يذبح الغلمان فيها الرضع، وهارون في السنة التي لم يكن، وألقته بإلهام من الله في اليم وحمله اليم بهذا الصندوق إلى قصر فرعون على الشاطئ، حتى فبصرت به امرأة فرعون وأخذته وأرادت أن فرعون أن اطمئن ثقيلا له نعود إلى ما كنا فيه. الصوت واضح؟ هل الصوت واضح أيها الإخوة؟ طيب نعود إلى ما كنا فيه. كنا في قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ملخص ما ذكرناه أن موسى عليه السلام كان في لسانه عقدة أو حبسة، وأن سبب في ذلك على ما جاء في حديث الفتون عن إسرائيل مختلطة بالتفسير، يعني كعب لما دخل في الإسلام فسر بعض الآيات على سنعيد طيب الآن طيب الآن لازال يقول أقول إن بعض الآيات فسرها كعب الأحبار من الإسرائيليات في حديث الفتون، ومنها قضية الجمرة والتمرة، وأنه صار على لسان موسى حبسه، لذلك قال عند طلب المدد من الله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانه فأرسله معي يريد أن يصدقني. تكلمنا على موضوع أهمية الإخوان في الدعوة إلى الله، أهمية يلتمس من إخوانه نصيحة. أرسله معي يريد أن يعني عونا، كما قال البغوي رحمه الله: أبي عبيدة ردأته على عدوه صوت، ويبدو أنه متذبذب المستوى. طيب، سنعيد تشغيل الجهاز، سنختم مرة أخرى ونتابع معكم إن شاء الله، فانتظرونا لدقائق. طيب نعود مرة أخرى، نعود مرة أخرى إلى الدرس، هل نرى الصوت مناسب أو جيد أم لا؟ كنا قد وقفنا أيها الإخوة والأخوات مع قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقلنا إن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة أو حبسة بسبب الجمرة التي قيل إنه تناولها وهو صغير، لما وضعت أمامه الجمرة والتمرة فأخذ الجمرة، وكان ذلك من قدر الله لينجيه من بطش فرعون. وقيل طبعا هذه من الإسرائيليات التي لا نعرف صحتها. إذا جئنا إلى ظاهر الآية وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فإن هذا يعني بأن هارون أفصح من موسى، وليس معناه أن موسى لم يكن فصيحا. لكننا سنتذكر أيضا في قوله عز وجل في سورة طه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أعباء النبوة أيها الإخوة أعباء عظيمة جدا. موسى عليه السلام استشعر هذا الموضوع في ذلك الحال عندما نجاه الله عز وجل بالوادي المقدس بجانب الشاطئ الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة. ونحن الآن يعني في الدعوة إلى الله عز وجل يجب علينا أن نستشعر ثقل أو أهمية أو عظم منصب الدعوة، وهذا ليس المقصود منه أن الإنسان يخشى أن يدعو وأنه يتردد في الدعوة وأنه يستثقل الدعوة، لا، لكن المقصود أن يستعد لها، لأنك إذا أحسست بثقل الشيء وعظمه وخطورته وأهميته وثقله قدرته حق قدره وأعطيته الاستعداد الكافي، وهذا هو المقصود. يعني الدرس الذي يؤخذ هنا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون الداعية لما يدخل على قوم يدعوهم لابد أن يكون آمنا. الأمان هذا طبعا لا يحصل إلا بالله عز وجل، و الأمان بالله مهم، والإنسان يمكن ما يخدم على الدعوة إذا لم يكن آمنا. الآن في عدد من الأشخاص يتركون أمر معروف والنهي عن منكر، لماذا؟ لأنهم يخشون. يتركون قول الحق، لماذا؟ لأنهم يخافون. يتركون القيام بالدعوة إلى الله لأنهم لا يريدون التعرض للأذى. في بعض الأحيان قد يكون الإنسان معذورا وربما يهدد بأهله وأولاده وربما يعني يتعرض لشيء لا يطيقه، ولكن في بعض الأحيان يكون هو خائر العزم، جبان، هو النقص منه. بعض الناس يرهب يعني لاحتمالات ضعيفة، وهذه المشكلة، يخشى على وظيفته، يخشى على دخله، يخشى على من احتمالات ضعيفة، يعني ما هو مطلوب منه من الحق أو من الدعوة أو من إنكار المنكر ما يؤدي إلى كارثة تحل به. ولذلك لابد أن تكون يعني صلة الداعية بالله تعالى قوية، ليكون همه وعزمه في الدعوة قويا. موسى عليه السلام أراد أن يتخلص من قضية التاريخ هذه، أحيانا في نقطة في تاريخ الشخص يعني حسيكة شيء يقف في النفس، فأراد قال رب إني قتلت منهم نفسا فخافوا أن يقتلون. هذا جاء بعد قول الله تعالى لا تخف إنك من الآمنين، مرة واحدة خلاص. طيب قال له لا تخف إنك من الآمنين. طيب القضية هذه اللي صارت من قبل وقضية قتل القبطي هذا ومسألة الخشية الآن أن ينتقموا منه وإذا رجع إليه يفتحوا له السجل القديم، تعال أنت قبل 10 سنوات قتلت واحد وهربت وعيت أن الحق لا يسقط بالتقادم سنعاقبك وكيف تجرؤ وعملت تفكر نفسك هربت يعني بطش. ولذلك قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون أفصح مني قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. هذا هو الجواب على فأخاف أن يقتلون. إذن التطمين من الله لموسى جرى مرتين. في البداية يعني لما صارت الحية العصا حية وخاف موسى عليه السلام منها لأنها ثعبان مبين ثعبان عظيم حية تسعى كأنها جان. يعني لو واحد قال كيف حركات الجني كيف شكل الجني احنا طبعا ما نراهم انه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم، لكن في اشياء في القرآن تدل على مثلا او في السنة، يعني مثلا تطلع بين قرني شيطان معناه الشيطان له قرون مثلا، يعني مثلا الجن يخيل اليه سحر انها تسعى كأنها لما ألقاها كأنها جان. طيب إيش يعني كأنها جان؟ إيش الشيء المشترك بين الحية والجان؟ لما نرجع للآيات ماذا سنجد؟ وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. إذن الجامع المشترك بين الأفعى وبين الجان هو الاهتزاز. والاهتزاز فسروا من كثير، يعني فلما رأها تهتز قال أي تضطرب كأنها جان في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأبراسها بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها فتتحدر وتنحدر فيها تتقعقع كأنها حاجرة في واد فعند ذلك ولا مدبرا ولم يعقب ولم يكن يلتفت إلى آخره. لكن إيش الشاهد الآن؟ الحركة السريعة والاضطراب الاهتزاز وكذلك اهتزت يقول الآلوسي التشبيه باعتبار سرعة حركتها وخفتها لا في هيئتها وجثتها. إذن الجن حركتهم سريعة وخفيفة بالإضافة إلى أن الشكل ممكن يشبه من جهة إيش كما قلنا سابقا أن بعض الجن حيات وكلاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيات وكلاب. ولما انقلبت العصا حية متى خاف موسى عليه السلام؟ فلما رآها تهتز كأنها جان. إذن لما حصل الاهتزاز والاضطراب والتلوي وسرعة الحركة وهذا ما يعني يمكن أن نقوله. إذن هذا ما يمكن أن نقوله في قضية يعني الموضوع هذا. والشوكاني في تفسيره جمع بين الأمرين قال كأنها جان في سرعة حركتها مع عظم جسمها، فبما أن الجن منهم حيات فستظهر للناس شكل الحية هذا طبيعي، وستكون يعني الحركة مضطربة وسريعة وفيها اهتزاز وهذا هو الوضع في هذه الحالة. فإذا إنك من لا تخاف، أقبل ولا تخاف، إنك من الآمنين، هذا الأمان الأول لأنه فزع منها. طيب الأمان الثاني ما هو؟ لما قال الله عز وجل، لما قال موسى إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، كان لابد من تأمين آخر لأجل إزالة هذه القضية حتى يتمكن من الدعوة والمواجهة. نحن إذا أردنا إعداد الدعاة لابد من قضية، يعني في الإعداد قضية حسبان المواجهة. وماذا تفعل؟ وماذا يكون معك؟ وما هي عدتك؟ وزاد الداعية دائما ما هو؟ الكتاب والسنة. سيواجه الناس بماذا؟ آراء مثلا، أفكار، بس كذا، صوت عالي، ليس كذلك. أهم ما يواجههم به الكتاب والسنة، هذه عدته وهذا زاده. طيب وأيضا الدعوة فيها خوف، يخشى على منصبه، يخشى على راتبه، يخشى على وظيفته، يخشى على، لأن الناس، لأن الدعوة فيها مقاومة لأهواء الناس، الدعوة فيها مقاومة لأهواء الناس. أنت تكلم الناس في قضايا تخالف ميولهم، أهواءهم. طيب وإذا حصل هذا سيؤذونك، سيضروك، سيسعون إلى إسكاتك، سيسعون إلى، يعني أنت الآن تخرب عليهم لذتهم. إذا راح تنكر على واحد صاحب منكر، سواء هذا منكر يعني يتعلق بالنساء مثلا، ولا منكر يتعلق بالأموال، ولا منكر يتعلق، أنت تخرب عليه هواه ولذته وشهوته، ولذلك سيؤذيك. إذا وصلنا إلى قضية الإيذاء، يحتاج الدعاة هنا إلى موضوع الأمان. الأمان يعني لو صارحنا أنفسنا أيها الإخوة والأخوات، الآن مثلا في قضية المرأة، كثير من أهل، يعني أهل الحق، ما قاموا بالواجب. ليش؟ لأنه يرى تيارا جارفا، تيارا علمانيا، تيارا نفاقيا، تيارا من الكتاب. والمشكلة يعاونهم بعض من ينتسب إلى الدعوة من المتميعين والذين يعني يتبعون عقولهم، أهواءهم، آراءهم، بعيدا عن السلف، بعيدا عن فهم الصحيح الكتاب والسنة. يعني التواطؤ الذي حصل من دعاة التمييع مع المنافقين، والمنافقون أيضا إذا تسلحوا بشيء من القوة فوجدوا لهم سندا، هنا خاف كثير من أهل الحق ومن من يعرف الحق ومن اللي ربما كانوا يعني دعاة أن يتكلموا بالحق. فأجمعوا كيدكم، خافوا من هذا، خافوا ما تكلموا، واحتاجوا إلى سند لهم ليتكلموا. والمشكلة أنه عندما يحتاج الناس بيان الحق، أحوج ما يكونون إليه ما يكون في سند. إذا جاء السند كله يتكلم، صار الكلام الآن يعني فرصة تنفيس. ولذلك التضحية في سبيل الله بقول الحق ولو ما كان لك سند، هذا هنا تبلى الضمائر، وهنا تبلى السرائر، وهنا تبلى المخابر والجواهر. وأما المظاهر والظواهر يعني هذه لم تكن دليلا واضحا على قول الحق والعمل به. على أي حال إيجاد أجواء آمنة للدعاة ليعلنوا الحق مهمة، لكن المسألة هي إيمان بالله. يعني الآن موسى كان معه جيش ملائكة يراهم؟ كان معه أسلحة؟ لا. ما الذي معه؟ وعد من الله. طيب ما هو الوعد؟ عند التنبئة، يعني لما صار نبيا، إنك من الآمنين. طيب وعندما كلف بالذهاب، عندما كلف بالذهاب واشتكى إلى ربه من قضية قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، الله قال له ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. ابن الجوزي في زاد المسير قال فلا يصلون إليكما، أي بقتل ولا أذى، وهذا المطلوب الآن، لا يصلون إليكم بقتل ولا أذى. والوعد من الله لا يخلف، لكن وين الإيمان بالله الذي يجعل هذا الداعية خرص يعني مطمئنا آمنا إن وعد الله لا يتخلف، ولذلك سوف يمضي بدون تردد. طيب ونجعل لكما سلطانا حجة قاهرة فلا يصلون إليكما بآياتنا، فلا يصلون إليكما يعني بالأذى. هذا يشبه يا أخوان قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويذكرنا أيضا بقوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لما ارتفع صوت النفاق في هذا الزمان ظهر له مؤيدون واستقووا ودعموا أنفسهم بأشياء، بعض الناس الذين على الحق خافوا وما تكلموا، وألقيت شبهات وألقي كلام كثير ما تكلم أحد أو لم يكد يتكلم أحد. من الأسباب ضعف الإيمان، يعني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، أين هذه؟ أين هذه؟ من الناس من رد وتكلم وكلامه لم ينشر أو حوصر ما سمعه لطائفة قليلة، منهم من اختصر كلامه على المنبر وهذا جيد، على الأقل بلغ من عنده من المصلين مثلا قام قضية مثلا إفساد المرأة، مسلسل إفساد المرأة، وتكلم بوضوح وصراحة وكل القضايا التي فيها مثلا حصار ما فعله المنافق طعن في أهل في الحسبة والنهي عن المنكر، يعني تكلموا في أشياء كثيرة. الطرح كان في المدة الأخيرة واضح جدا فيه يعني مهاجمة الإسلام في بنود معينة هي التي تؤذي المنافقين، يعني أو يعني هي التي تحول بينهم وبين مخططاتهم، يعني قضية مثلا الإفساد، إثارة الشهوات، إثارة الغرائز، مثلا الاختلاط والتبرج والسفور، قضية إخراج المرأة وزج بالمرأة في الأمام إلى آخره، لأن هذه المسألة هذا خطة مفروغ منها ومعروفة وقديمة، يعني ما هي جديدة. الإغواء بالمرأة، يعني الإغواء بالمرأة من أيام يعني إبليس من زمان، وحتى على عهد آدم عليه السلام قضية الإغواء بالمرأة هذه يعني استعملها إبليس، خطة الإغواء قد يعني تفتنه وهي حلال عليه وقد تفتنه وهي حرام عليه، يعني الزوجة لها فتنة والأجنبية لها فتنة. الآن يريدون فتنة، طبعا فتنة الأجنبية أو فتنة الأجنبيات، مقصود طبعا غير المحارم، واضحة جدا قضية يعني محاولة هؤلاء المنافقين للعمل على انحسار سلطان الشريعة، سواء كان سلطان القضاء ولا سلطان الحسبة ولا سلطان، إن هذا شيء يعني قضية أن يوجد للشرع سلطان. وهنا النقطة يا أخوان، قضية أن كل واحد يعبد الله في بيته ولا في المسجد ولا يعتكف ولا يروح مكة ولا يصوم ولا يصلي ولا يقوم الليل ولا يقرأ قرآن ولا يستغفر ولا يتوب ولا يدعو ولا لوحده بكيفه، يعني هذا سنفسده عاجلا أم آجلا. لكن قضية أن يكون للشرع سلطان، هذه الذي يريد أن يفهم أصول اللعبة والمواجهة لابد أن يضع تحت هذه خط. ما المنافقون لا يريدون أن يكون للشرع سلطان، خلي في المصحف، خلي في الشريط، خلي في الكتاب، خلي في المسجد، خلي في نفسك، خلي بيتك، ماشي، ألف روح إلى إلى إلى إلى إلى إلى مكة، اعتمر، سوي. لكن أن يكون للشرع سلطان القضاء وسلطان الحسبة، لأن هذا أعظم ميدانين فيها يعني واضح فيها سلطان الشرع. وين يتضح سلطان الشرع؟ فين؟ في القضاء والحسبة. لذلك شنة يعني شنة الحرب وشنة الحملة على هذين الصرحين، القضاء والحسبة. ليش؟ لأن مسألة سلطان الشرع هنا لابد من القضاء عليه بما يتحمل شيء لا يتحمل، لأنك في هذه الحالة سيكون هناك وقفة في وجهه. طيب هو يريد نشر فساد، ما الذي يمنعه من نشر الفساد؟ سؤال. هو الآن مدفوع دفعا يهوديا ونصرانيا وصليبيا، منافقون مدفوعون باليهود والنصارى، إيش ما هو الهدف؟ نشر الفساد. طيب نشر الفساد كيف يعني ما هي المعوقات في نشر الفساد؟ سلطان الشرع. وين سلطان الشرع موجود؟ في القضاء والحسبة. إذن حط من القضاء والحسبة، واضح القضية واضحة، ولذلك ترى الهجوم واضح جدا. فإذا جعل الله للحق سندا ونصيرا أمن الدعاء وتكلم. لكن التضحية العظيمة لما يتكلم الداعية وليس له نصير إلا الله عز وجل. موسى عليه السلام وهارون قد أخذ من الله تعالى عهدا وأن يكون لهم نصيرة، وقال عز وجل فلا يصلون إليكما، وهذا وعد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وعدا والله يعصمك من الناس. ترى هذه جماعة مهمة جدا يتكلم الإنسان، أن يتكلم، يكون له حرية أن يتكلم. والله يعصمك من الناس، كلا خلاص، لن يستطيع قتلك، ايش خلاص، بلغ. لاحظ، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، ولا تفعل فما بلغت، ولا تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، بلغ والله يعصمك. طيب نحن الان الواحد منا ايش ما عنده يعني الوحي، لا ليس هناك وحي يقول له والله يعصمك من الناس، ولو يوجد وحي يقول له ولصاحبه في الله فلا يصلون إليكما، فماذا بقي لنا؟ بقي لنا قول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا حسيب وكفى. فعندك يا عبد الله وعندك يا أمة الله الحسب والكفاية من الله، وكفى بالله حسيبا خلاص. هذه من عظم إيمانه نال هذه الكفاية، من اهتز إيمانه هنا تقع له أشياء. يعني أحيانا يكون الأذى أحيانا بسبب ضعف الإيمان، لأنه لو التوكل قوي كان ما وقع خلاص، فالله حسيبه والله يتولاه وينصره فلن يحدث له شيء. طيب إذا كان ما كان ثقة بالله قوية، ما كان توكل على الله قوي، ممكن يكون الحسب والكفاية هنا ليست كاملة، وبالتالي طبعا يؤذى. أيضا في فرق بين يعني القدرة على الإهلاء، يعني لن يضرونكم إلا، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، يعني أذى. الأذى سب، شتم، تهديد، تخويف، لكن إنه مثلا يقطعون أرزاقكم، يقطعون أعناقكم، ما لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم خلاص يعني ينهزمون. طب الآن نعود إلى الآية، موسى عليه السلام طلب مددا، ما هو المدد الذي طلبه؟ واضح، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. الداعي يحتاج من الله حماية، ويحتاج حفظ، ويحتاج يعني تثبيت، طيب هذا واضح، لكن يحتاج أيضا إلى مدد من البشر، يعني واحد وحدة صعبة. طيب من يكون مع موسى عليه السلام؟ يعني فرعون ودولة وجولة وصولة، وهيلمان وسلطان وجيش وملأ وحرس وسحرة، يعني كل فرعون ما كان ملكه سهل، كان شيئا عظيما، وهذه الأنهار تجري من تحته، أموال، زروع، ثمار، ملأ، حرس، جند، سحرة، هو عنده أشياء كثيرة، وعنده وزراء وهارون وهامان، وعنده هامان مثلا، وفي من كان يعني ما يمشي في ركابه مثل محسوب على بني إسرائيل، لكن قارون مثلا، قارون، يعني في شخصيات تحتاج إلى دراسة، في شخصيات تحتاج إلى دراسة تأمل، وإيش أثر هذه الشخصيات في الواقع؟ إيش أثر هامان؟ ما هو الدور الذي لعبه هامان بالضبط؟ يعني ماذا كان هامان؟ ليش العطف وفرعون وهامان وقارون؟ وفرعون وهامان وقارون يعني هذاك الأصل الطاغوت، طاغية، وهامان وقارون يعني واحد وزير وواحد ثري، يعني واحد بماله وواحد برأيه، يعني الوزير ماذا يعمل؟ رأي، مستشار، فواحد يدعم فرعون برأيه، واحد يدعم فرعون بماله، وفرعون وهامان وقارون، هل الجاهلية مركبة؟ سلطان الجاهلية مركب، فرعون وهامان وقارون، وهامان ينفذ الأوامر، يعني يا هامان ابني لي صرحا، يروح ينفذ له أوامر، يجيب العمال ويسخرهم، ولو كان بالقوة، ولو كان بدون أجرة، ولو كان بالإكراه، ولو كان خلاص يقوم بذلك. فقضية الفساد الذي يقوم به أهل الشر فيه استعمال للتدبير والرأي والتخطيط، وفيه استعمال للمال، حيث أن الباطل مركب، يعني في هذا يعني طاغية، وهذا يعينه برأيه، وهذا يعينه بماله، وهذول السحرة، وهذول الملأ والجيش والأعوان والجند والأتباع والأموال، ملك مصر، ملك مصر يلا، والأنهار تجري من تحته، ماذا يحتاج أهل الحق في المقابل؟ طيب على الأقل يعني على أن يكون منهم من يتعاضد في مواجهة هذا الباطل المتعاضد. فلذلك موسى عليه السلام طلب مددا، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا. ما معنى ردءا؟ قال من كثير وزيرا ومعينا ومقويا لأمري، يصدقني فيما أقوله. لأن خبر الاثنين، يقول ابن كثير، لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد. وقال محمد بن إسحاق: أن يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ويفهم عني. مثل اللي يبلغ الإمام، الإمام لما يكون ما في مكبرات والمكان واسع، فيحتاج إلى مبلغ، واحد يبلغ، يصوت وراه يبلغ. طيب، قال الله: سنشد عضدك بأخيك، يعني سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك، وسنجيب دعوتك، لأنه سأل ربه: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وأيضا في سورة مريم: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. طبعا صحيح أن موسى، شوف، أهل الخير، يعني أهل الدين، أهل الطاعة، أهل من الفقه، أن واحد يسوي شغلة وفيه من وراها كذا هدف من الخير، كذا هدف. يعني أخي هارون أرسله معي فيها إيش؟ فيها صلة رحم ونفع عظيم لهارون. ولذلك قال العلماء، أو قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال الله تعالى في حق موسى: وكان عند الله وجيها، صاحب جاه عند الله، فلما طلب لم يرد. من أجل والعبادة والعلم بالله. كيف يصير سؤال؟ كيف يصير الواحد وجيها عند الله؟ حتى لما يطلب من الله طلب الله ما يرده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا لو واحد اتقى الله وقال قولا سديدا يكون وجيها عند الله. إذا صار وجيها عند الله لا يرد طلبه. فلما طلب موسى وقال: فأرسله معي يريد أن يصدقني، أجاب الله دعاه وأرسل معه هارون رد أن يصدقه، وقال له: سنشد عضدك بأخيك. ونحن ممكن هنا يعني نتخيل الوضع هذا، كيف يعني طلب ويأتي الجواب. أو مما يعني الأنبياء إيمانهم قوي، لأنه كان يعني واحد يطلب فيجد جوابا من الله، واحد يطلب يجد جوابا من الله. مثل أن بعض الناس يعني إذا ارتقى إيمانه وزاد وزاد، ربما يعني يدعو الله بأشياء فتجاب، يدعو الله بأشياء يراها في المنام، يدعو الله بأشياء، فيحس أن هناك تأييدا، يحس أن هناك جوابا، يحس أن هناك إجابة وهناك استجابة. فهنا خلاص يصير يعيش مع الله. فإذا مثل ما جاء في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. خلاص يحبه. طيب، قوية سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. وقضية: ونجعل لكما سلطانا ومسألة فلا يصلون إليكما. إذن يعني الكرم الإلهي من مقتضياته أنه يؤتي العبد أكثر مما سأل. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي. لاحظوا يا أخوان، أرسله معي أريد أن يصدقه، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضودك بأخيك. خذ الثانية، ونجعل لكما سلطانا. بإيش؟ بالآيات اللي أعطيناها، الآيات العصا واليد. طيب، فلا يصلون إليكما. ثلاثة، هذه ثلاثة يعني لن يتمكنوا من القتل والإيذاء. طيب إيش الرابعة؟ بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أنه راح تنتصر يا موسى، ستغلب أنت ومن معك، مو بس أنت، أنت ومن معك. ترى هذه بشارات عظيمة جدا. نتخيل الآن يعني موسى عليه السلام في الوادي والحوار قائم والكلام مع الله، وموسى موسى كريم الله، موسى كريم الله، فإذ به يأتي يعني من ربه، يأتيه من ربه ماذا؟ يأتيه من ربه كل هذا التأييد، هذه المعجزات الحية واليد، العصا واليد، العصا واليد. وإذا خاف أضمم إليك جناحك. شوف أنت لما تقول، لما تعطي الداعية الخطة ومفصلة يروح يشتغل مطمئن، وهذا مهم جدا. لما تقول له شوف أنت تستعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني، إذا خفت، إذا خفت أضمم إليك جناحك من الرهب، وعندك برهانان من ربك اليد والعصا، العصا وال... طيب وروح أيضا يعني خذ معك أخاك هارون، هذا سنرسله معك نبيا، نجعله نبيا. يعني هذه قضية يعني النبوة والرسالة يعني وحي من الله واختيار من الله واصطفاء من الله. طيب وإنك من الآمنين، و أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وأيضا برهانان، أعطيناك برهان، أعطيناك برهانين، فذلك برهانان من ربك، وإيش باقي؟ خلاص خلاص. يعني الإعداد الإلهي، الإعداد الإلهي هذا، الله هذه قضية جديرة بالتأمل. الإعداد الإلهي مو كل الناس عندهم برهان، فذلك برهانان. يعني بعض الناس يا أنه الحجة التي يقولها ضعيفة، أو أن التعبير ضعيف، إما أن يكون التعبير ضعيفا أو الحجة ضعيفة. الله أعطى موسى آيات قاطعة وبراهين ناصعة، وما في مجال للخفاء، يعني ما يمكن أن تفشل أو تنهزم أو تسقط مثلا عند المواجهة. فذلك برهانان من ربك. إذن خلاص هنا التأييد ظاهر وواضح جدا، لأنه واحد بحجم فرعون وطغيان فرعون وبطشر فرعون وتجبر فرعون يحتاج إلى مواجهة من نوع خاص وإعداد من نوع خاص. وهذا أيها الأخوة والأخوات ما يمكن يعني نخرج بالتأمل به في هذا الموضوع، لأنه لما يكون، لما تكون يعني لما يكون أعداؤنا أقوياء شرسين، أعداؤنا الآن فيه شراسة واضح، شراسة وفيهم طغيان، يعني ما هم ضعفاء ومساكين ونحن أقوى منهم الآن ولا لا. في الأمور الدنيوية سواء كان يعني من أي جهة كان سنجد فيهم قوة وشراسة. طيب كيف نعد الدعاة في مواجهة شراسة الأعداء؟ بالتأمل في هذه الآيات تظهر لنا أشياء كثيرة، تظهر لنا أشياء كثيرة. وهذا ما يعني تم التعليق عليه واستخراج من الآيات هذه. والعملية هذه عملية شاقة، يعني إعداد الدعاة في مواجهة شراسة الأعداء عملية شاقة وتحتاج إلى إعداد. وإذا كان موسى عليه السلام نشأ عزيزا في القصر وليس ذليلا، يعني ألقى الله عليه محبة، في أشياء صارت في الصغر، في أشياء صارت يعني ولتصنع على عيني، في إعدادات مسبقة. لكن عند التنبئة طبعا في الإعداد اللي هو 10 سنوات في مدين يرعى الغنم، هذا إعداد رعي الغنم، هذا يعني أرجو أن نلتفت إلى عمق القضية وقدم القضية، إنه ولتصنع على عيني قضية إنه تربى في مكان عز ما هو مكان ذل، لأن واحد تصير شخصيته خانعة وضعيفة إذا تربى في أجواء الذل. فموسى تربى في جو قصر، يعني يأمر وينهى، ثم أجواء القصر قد تسبب الترف. إيش يعني العلاج الرباني هنا أو يعني كيف يكتسب عزة التربية في القصر ثم يكتسب شدة الغربة والمشي والسفر والانتقال المزيل لآثار الترف الذي كان في القصر. الحين مشكلة بعض الأغنياء أو أولاد الأغنياء هو يتربى يعني عنده عزة لأن يعني يأمر وينهى وما هو خادم ولا هو ذليل ولا هو تابع ولا لا، هذا مستقل كذا، صاحب مال مستقل. المال ينشئ نوع من يعني الاستقلالية والحرية، ويعني ما هو مثل اللي ينشأ ذليلا تابعا خانعا ضعيفا. لكن المشكلة أنه هذه البيئة في المقابل يعني إذا كان لها إيجابية في مسألة أن الواحد ينشأ نفسه عزيزة ويستغني عن الناس ويستقل عن الناس، الناس يحتاجونه وهو لا يحتاجهم، من ناحية أخرى ممكن تسبب ترفا. الترف هذا لابد له من العلاج. فإذا موسى استفاد من إيجابية يعني العزة الشخصية وقوة النفس فإنه يحتاج إلى معالجة الترف الذي كان في القصر. هذا تم بالخروج إلى مدين غريبا طريدا وحيدا، فوصلها كالا متعبا مهموما مغموما خائفا. ثم 10 سنوات في مدين ما كان في قصر يرعى الغنم، في إعداد، في إعداد. هذه يا أخوة أيها الأخوة الأخوات هذا جوهر مهم جدا، وهذا الكلام يعني له أهمية بالغة، لأن المسألة ما هي اعتباطية، الذي يظن أنه مثلا اطلع يلا اطلع على الناس وتكلم وبس، ما هو صحيح. المسألة فيها إعداد إلهي، مثلا هنا نرى في موسى عليه السلام إعداد إلهي، وعشر سنوات في مدين، إيش سوي؟ يرعى الغنم، يتعود على رعاية البشر من خلال رعاية الغنم، يأخذ دروس ودورات في رعي الغنم الذي يؤدي إلى حسن رعي البشر، ويتعلم الاهتمام والرعاية والقيادة والشيل ويقود الغنم، يرعى الغنم، يعطف على الغنم، يعتني بالغنم، يداوي الغنم، يعالج الغنم، يحلب الغنم، خلاص يعني يفهم عليها، خلاص الراعي ترى يفهم، يبدأ يفهم، يألف كيف بالإشارة، يعني أحيانا بالإشارة تفهم عليه ويفهم عليها، يفهم أنه هذه مريضة، يفهم أنه هذه عوشك الولادة، يفهم أنه هذه ضرعها مثلا حبس الحليب صار فيه، يفهم. طيب الواحد يعني خلاص إذا حطيته في بيئة سيفهم. رعي الغنم فيه قضية العناية بالنفوس ستؤدي إلى قضية رعاية النفوس، رعاية الغنم ستؤدي، هي دورة تدريبية مصغرة على تمهيدية، ما هو في شيء اسمه تمهيدي، تمهيدية لرعي الغنم، دورة تمهيدية لرعي البشر، لرعاية البشر. رعاية البشر. طيب وأخذنا عشر سنوات في مدين بعيدا عن القصر، لكن الآن فيها تدريب على الرعاية، ثم الآن يأتي الإعداد الإلهي بكلام الله المباشر، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يلا بما تسعى، وهات الأشياء بعد ذلك تتوالى في قضية الإعداد، في قضية الإعداد، إعداد موسى. طيب لا تخف إنك من الآمنين، وإني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي المرسلون، أنا أحميهم، أنا معهم. وخذ أيضا فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وخذ أيضا واضمم إليك جناحك من الرهب، وخذ أيضا أخاك هارون معك رزءا وعونا. طيب وخذ أيضا كما قلنا يعني وعد من الله، خذ أيضا وعد من الله بماذا؟ بأنك منصور، وخذ معك من الله برهان، ولا تخشى تكذيبهم، وهارون سيصدقك في مواجهتهم، وسنجعل لكم سلطانا، حجج دامغة. وخذ وعد أيضا فلا يصلون إليكما بسوء، وخذ وعدا إضافيا بالغلبة على فرعون في النهاية، وأن العاقبة لك ولمن معك، بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. وما كان فقط الآية هذه فقط البرهانين، لا، في تسع آيات إلى فرعون، وقال تعالى في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. وخذ أيضا كما جاء في سورة الشعراء معية الله، قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون، طيب إيش في إعداد أكثر؟ يعني الإعداد العجيب هذا سينتج شخصيات قوية جدا، قادرة على الصمود، قادرة على الدعوة، قادرة على مواجهة الطغاة، قادرة على الإقناع، قادرة على عرض الحق، جريئة، عندها همة عالية، وفي اشتغال. يعني ما هو نوع مثل نحن الآن نعطي للدعوة، يعني نعطي الدعوة فضول أوقاتنا، يعني نروح العمل وبعد ذلك أسواق ونتسوق، نروح العمل عشان نكسب فلوس في الدوام، بعد يطلع الدوام نروح السوق علشان ننفق الأموال اللي أخذناها رواتب في الأسواق، وهذا هوايته شوبينج. هذه هواية هل؟ يعني أنت الآن، يعني هذا الآن اللي تقضي فيه عمرك ووقتك الآن وميولك واهتمامك وكل شغلك في الشوبينج، يعني هذا الآن هو اللي طلعنا فيه من القضية من العمر الآن، هو أن الواحد يروح يسوي شوبينج. هذه أنت تروح لأجل تلبية إنفاق على أهلك، تأخذ أجر، يعني تشتري لهم خبزا وحليبا، من أجل إيش؟ من أجل الأجر اللي في الإنفاق. ما هو هواية قضية الاستمتاع بالتسوق والاستمتاع بالمدري إيش، كما تبنى عليه المولات. المولات مبنية على نظام الاستمتاع الغربي. المولات الآن واحد يروح المول هو علشان يشتري خبز وحليب أو يشتري الأشياء الأساسية أو يشتري، لا يروح يتفرج، يروح يتسلى، فيها ملاهي، فيها كافي شوب، فيها مدري إيش، فيها نوافير، فيها موسيقى، فيها تبرج، فيها مدري ترفيه، فيها كماليات. ولذلك صارت المولات فتنة الآن. المولات الآن فتنة عظيمة، لأنه ما هو الآن قضية يعني من أنفق على أهله نفقة يحتسبها كتبت له صدقة أو كان له أجر صدقة أو كان، وين الذي يحتسبها كلها؟ هذا الآن المولات هو نفقة يحتسبها. لما صرنا نروح 8 ساعات للدوام وبعدين نأخذ الفلوس اللي بروح فيها للمولات 2 3 4 أيضا، وآخر الأسبوع يعني مد وعد في هالساعات اللي رايحة في المولات، ماذا بقي من الوقت للدعوة؟ أصلا أين نحن عن الدعوة؟ يعني مثل هذه الآن الإنشاءات العظيمة، الأسواق العظيمة، المولات الكبيرة، الفنادق الضخمة اللي بجانب الحرم، 6 نجوم، 7 نجوم، 5 نجوم، كل النجوم مع كل المولات مع كل الماركات، صارت الرحلة رحلة ترفيهية، رحلة استمتاع، رحلة تسوق، رحلة بوفيهات، رحلة مدري إيش. هذا اللي صار، وبالمرة نسوي عمرة، رايحين فندق 5 نجوم عند الحرم، نطلع سلالم كهربائية وننزل مصاعد ونروح مولات ونشتري ماركات ونذكر بالبوفيهات ونتمتع آخر يوم، وبالمرة نسوي عمرة، كما يقول الإنجليز يعني باي ذا واي، كذا على الماشي، ناخذ لك يعني صلاة 10 دقائق سرعة تطلع من الحرم ترجع على تعالى إلى حيث النكهة والمتعة صارت للأسف الآن الواقع مؤسس تأسيسا يخلي أي دعوة وأي علم وأي طلب علم وأي يعني وين الإعداد إيش؟ ولذلك لازم نرجع للقرآن. نعرف القضية الآن سنشد عضودك بأخيك، يا جماعة لابد من التفرغ أو لابد من يعني إشغال بقية الأوقات. يعني الآن طيب واحد يقول ما لنا بد، مثل ما قال الصحابة ما لنا بد، خلاص هذه أعمالنا ومزارعنا ووظائفنا وشركاتنا ومؤسساتنا ودوامنا طيب ما لازم. لكن أين البقية الوقت؟ أين بقية الوقت؟ سؤال. أين تقديم الدعوة؟ طيب وين الإعداد؟ الإعداد ما يحتاج لفترة. الآن بتعد موظف وتدريب ودورات واجتماعات ويخسروا عليه فلوس حتى يطلعوه يدير عمله أعني بما ينفع خاص أقصى نفع للشركة يحقق. هذا الكلام الذي قلناه الآن في إعداد موسى وهارون وما حصل، أين نحن منه؟ أين نحن منه في إعداد الدعاة؟ أين نحن منه؟ فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ طبعا الآيات تتوالى. ماذا حصل؟ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إلى آخره. سنأتي عليها سنأتي عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما في كتابه واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الدعاة للحق القائلين بالحق العاملين بالحق الثابتين عليه حتى نلقاه إنه سميع مجيب. ولعلنا أيضا يعني ندخل الآن في موضوع الأسئلة. وكنا قد أعددنا حديث ثمامة، حديث ثمامة إن شاء الله سنأتي عليه سنأتي عليه بإذن الله في الدرس القادم. يقول يا شيخ أبي أعرف كل الأحاديث والآيات التي وردت عن فوائد العسل، يعني كل الأحاديث والآيات ربما يصعب الآن. عندنا قول الله تعالى في شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فعلا يخرج من بطن النحلة شراب مختلف ألوانه، أسود غامق فاتح أصفر حتى في لون يسموه عسلي، عسلي لأنه هو لون العسل الغالب، يعني لون عسلي فيه شفاء للناس. وحديث اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، وبرأ في الحديث أنه لما سقاه المرة الرابعة خلاص الجرعة وصلت إلى المطلوب، وهو الجرعات مقسمة أعطاه جرعات وجرعات وجرعات فيعني شفاه الله. لما وصلت الجرعة إلى الدرجة المطلوبة للبرء برئ بإذن الله. عندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأسهل والأخف، بالأسهل فالأسهل والأخف فالأخف، الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار. فأول شيء أنت تأخذ الدواء اللذيذ ما تأخذ الدواء المر. إذا ما في يلا شرطة المحجم يعني فيها إخراج الدم بس فيها ألم، وإذا ولا بد خلاص ما في إلا الكي اللي هو الألم الأعظم والشدة الأكبر وأيضا يعني فيها تشويه للشكل، ولذلك نهى عن الكي لأنه ما فيه كل هذه ولكن إذا لم يكن في الأخير آخر الدواء الكي فإنه جائز، لكن إذا استطاع يستغني عنه ولا يكتمون أحسن. فالشاهد أن العسل أول دواء جعله في الحديث أول دواء. يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 23 أبريل تاريخ عيد ديني تنصيري يسمى عيد القديس جورج، وقد أصبح هذا القديس رمزا للنصارى لأنه ضحى من أجل نصرانيته وتنصر بسببه الكثير، ولذلك تحتفل الجمعيات التنصيرية بهذا القديس. والأسف أن هناك جمعية تسمى باسم هذا القديس احتفلت هذه السنة المرة الثالثة بهذا العيد برعاية بعض الشركات المحلية وشركة اتصالات مشهورة وشركة اتصالات مشهورة جديدة وشركة طيران وكالة سيارات وما أدري إيش بعد زيادة، يعني شركة أشربة ولا أغذية مهم. وحدث خلال الحفل اختلاط ورقص على موسيقى حتى وقت متأخر، ووزع النبيذ الأحمر والصلبان على الحضور. والرابط هذا يوثق الخبر، الرابط موجود في موقع بناء. كل أخ أو أخت قادر على الإنكار يذهب إلى هذا الرابط، تخرج الوثائق المصورة ويرسل لإدارات الشركات. يعني الآن الرعاية كما يسمونها الراعي فلان والراعي فلان، عندنا شركة اتصالات وشركة طيران وشركة سيارات وكالة سيارات ويمكن شركة أشربة يمكن. فيقول لهم، يكتب خطابا: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله، وأرجو أن تكونوا بخير، وبلغنا ما أساءنا مما يغضب الله من حفل قام فيه الاختلاط والرقص والخمر والصلبان، وهذه الأدلة تجدونها مرفقة، وقد كانت شركتكم ضمن الشركات الداعمة والراعية لهذا الحفل المليء بما يغضب الله، وحيث أن ربنا قال في كتابه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وحيث أن الله عز وجل حرم الخمر وحرم اختلاط الرجال بالنساء والرقص، فكان ينبغي عليكم عدم الاستعمال، عدم دعم هذا الحفل خصوصا وأنه عيد تنصيري محرم أصلا. يعني حتى لو ما في الاحتفال، حتى لو ما في خمر واختلاط، حرام لأجل أنه عيد تنصيري. فازداد إلى ذلك مشابهة الكفار ولأجل يعني ودعم الجهود التبشيرية التنصيرية، ونحن نربأ بكم أن تكونوا يعني أن تدعم هذه الأشياء من أموال المسلمين، وفيهم من المساهمين في شركاتكم أكثرهم لا يرضى بهذا، وسيكون لها أثر سيء على سمعة الشركة. هذا يخلي يعني تحدث رجة على الأقل، وربما يتابعون الموضوع ويعتذرون وينسحبون، والسنة القادمة لا يقدمون ويكونون عبرة لغيرهم. لازم يكون في حركة إنكار بالإيميلة، لو بالإيميلة واحد يعرف مثلا مدير الشركة هذه، شركة الاتصالات هذه أو شركة الأشربة ولا شركة وكالة السيارات هذه ولا شركة الطيران هذه اللي موجودة، إذا كان يستطيع يعني الوصول إلى بعض إداراتهم يقول: يا جماعة اتقوا الله، يعني هل هان علينا ديننا لدرجة أن نحن نقدم مال من شركة مساهمون فيها من المسلمين، يعني من أموال المسلمين، هذه أموال الشركة أموال المسلمين المساهمين، حتى ندعم يعني محفلا تنصيريا تبع القديس جورج وتقدم فيه خمر ورقص واختلاط وتوزع الصلبان على الحضور؟ يعني أنتم إيش تنتظروا؟ تبغوا غضب الله ينزل عليكم؟ تبغوا الخسائر تحيق بشركتكم؟ تبغوا تفلس؟ تبغوا البركة تنمحق؟ إيش تبغوا؟ ماذا تريدون؟ أن ينزل عليكم سخط الله وغضبه؟ سيكون في تذكير بحيث أن هؤلاء يتوبون، ينسحبون، يرتدعون، يخافون، مهم. وإذا سكتنا وما أحد أنكر ومشت الأمور كما إيش يقولون؟ خلاص المسلمين هؤلاء أهل الدين، ما فيهم ما لجرح بميت إيلام. تبغى تجرح، تبغى تكوي، تبغى تقطع، تبغى تستأصل، ما لجرح بميت إيلام. يلا وهذا لا يمكن، لا يمكن ولا يجوز. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، في محلات مثلا كمبيوتر تشتري منهم كمبيوتر يعطونك 14 يوم تستطيع ترجعه، وعندما ترد لهم يأخذون من قيمته 15%. إذن هذا صار استئجار خاص، تقول لهم أوقع معكم عقد استئجار الكمبيوتر لمدة 14 يوم مقابل 15% من قيمته، فإذا أردت أن أشتريه منكم سأعمل معكم عقدا مستقلا أشتري به بقية النسبة أشتري به الكمبيوتر ب85% من القيمة الباقية، لأن هم يأخذوا 15%، يقول هذه أجرة استئجار 14 يوم نعملها استئجار، ثم خلصت 14 يوم طيب أنتم الآن يعني مثلا يعني لو الكمبيوتر ب100 إيجاره في أسبوعين 15، خلصنا استأجرناه واطمأنينا إليه وعجبنا نبغى نشتري، كم تبتعطونا إياه؟ حيقولوا 85، هو لأنه مهم أنه يوصل المية وبس. طيب نوقع معكم عقد شراء ب85، انتهت العملية. يقول: إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيها، هل هذا الحديث؟ لا أظن ذلك، لأن الله لا يبارك لعبد اشتد غضبه عليه، كيف يبارك له اشتد غضبه عليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بعض الإخوة يحضرون درس العلامة البراك ويعرضون عليه أسئلة في أحكام شرعية ثم يعيدون إرسالها إليك وقت درسك التالي، هل من كلمة؟ والله يا إخوان، الشيخ عبد الرحمن البراك هذا شيخي الذي أعتز به وأقرأ عليه ولا زلت أقرأ عليه وأرجع إليه في الفتاوى بعد الشيخين بن باز بن عثيمين، أرجع إلى الشيخ عبد الرحمن حفظه الله لما رأيت من بصيرته وعلمه وفهمه وفقهه وقوته في الحق وقدرته على الاستنباط، وهو آية في الفهم، وصاحب دين أحسبه والله حسيبه. فلذلك لا يليق أصلا أن يوجه لي سؤال بعد الشيخ. هم كنت تكون من أشراط الساعة يعني أن يلتمس العلم بهذه الطريقة. ولذلك الاكتفاء بجواب الشيخ. أصلا لو في سؤال جاءني أنا ما عرفت الجواب سأرجع للشيخ وأسأله. ولذلك لا تفعلوا هذا. وماذا عندي بالنسبة لجواب الشيخ؟ وأي شيء سأضيفه وأي شيء سأستدركه على مثلي؟ ما يمكن. ولذلك لا داعي، يعني قضية إعادة السؤال بعد جواب الشيخ ما لي جواب، وبعد كلام الشيخ ما لي كلام، وأنا بجانبه لا شيء. ولذلك حذاري من هذا العمل. وكيف تقصد الساقية وعندك النهر، وكيف تقصد يعني التلميذ وعندك الشيخ؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرق اللبان العربي وقت انتشار الطاعون؟ لا أدري ولا أعرف، هذا ما وصلني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم لدينا قدرة الجن على الخارقة في الطيران والانتقال، وأنهم ينقادون لمن أشرك بالله وذبح لهم، فلما لا يستخدم الجن في حمل الطائرات قبل وقوعها وزرع الأجهزة والبحث عن المفقودين؟ لأنه إذا أنت تقول الآن أنه معلوم أنهم ينقادون لمن أشرك بالله، فكيف رح نستخدمهم؟ يعني هل سنشرك؟ الآن لو فرضنا واحد سوى علاقة مع جني أو شيطان وقال له دور لي عن المفقود، قال له اسجد لي أولا مثلا، قال له روح زرع لي الجهاز الفلاني، قال له اذبح لي أولا، اذبح على اسمي يلا، هل يفعل ذلك؟ قال له ابحثني عن مفقود، أو قال له مثلا احمل لي الشيء الفلاني، قال احلف بي، تقرب لي بعبادة، اسجد لي، سوي لي، اعمل لي، اكفر. يعني فلذلك معروف الضريبة ما هي، ما هي الضريبة، ما هي الضريبة مع هؤلاء الشياطين الجن؟ إيقاعنا كما قال الله فزادوهم رهقا، فأنه كان رجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا شركا وكفرا. خلاص، فمن مستعد يضحي بدينه ويترك هذا لأجل أن يحصل على بعض المنافع الدنيوية، ولا بحث عن مفقود، ولا بحث عن مسروقات، ولا السيارة وين موجودة، ولا إيش يعني؟ لسنا مستغنين عن ديننا. هناك فتاة كانت لا تقضي ما عليها من صوم، والآن ندمت وتريد القضاء، لكن لا تدري كم سنة مرت عليها دون القضاء، ولا تستطيع تقدير الأيام، فما الواجب عليها؟ أن تجتهد بغلبة الظن. كم الراجح إن كم سنة، كم يوم؟ لو سألت نفسها قالت ما هي أقل من كم، هي ما تطلع، ما هي أقل من 20، ما هي أقل من 15، ما هي أقل، تناقش نفسها لتصل النتيجة فيها غلبة الظن، تصوم هذه الأيام، وإذا زاد صارت نافلة. يعني لو فرضنا أنه عليها 15 يوم بالحقيقي، وهي مثلا ظنت أنه عليها 17، اليومين زيادة نافلة ما تضر. فتاة في دولة أوروبية تقول أنا لا تستطيع الوضوء للصلاة في دورات المياه الموجودة بالمدرسة لأنه لا يوجد فيها ماء، ويستخدمون فقط مناديل للمسح، وتوجد خارج دورات المياه أماكن لغسل اليدين لكن مكانها مكشوف والمدرسة مختلطة، فهل لها أن تمسح الحجاب أو ماذا عليها؟ ما في ماء تيمم معروفة، وهي تقول توجد خارج دورات المياه أماكن لغسل اليدين والمكان مكشوف المدرسة مختلطة. أي هذه مسألة ناقشها العلماء، وهي قضية أنه إذا كانت المرأة ما تستطيع الوضوء إلا إذا كشفت أمام الأجانب، فهي تحاول أن تستتر بشيء. يعني أذكر لكم مثال، يوجد في الحج حصل مثلا أحيانا في مزدلفة ما في أماكن دائما يعني مهيئة مستورة وكذا، يحصل لبعض الناس ولا يحصل لبعضهم، حجاج كثير 3 مليون في مزدلفة، منهم يعني كم من النساء اللي ستكون مستورة بخيمة ولا شراع ولا شرشف ولا حمام ولا دورة مياه؟ ما قليل. تأخذ المرأة الماء وتبتعد وهي واضعة العباءة على رأسها، وتخرج أكمامها، تخرج اليدين من الأكمام تحطها جوا العباية وتميل إلى الأمام، وتبدأ وترفع عن وجهها، يعني ترفع عن وجهها الغطاء، تقدم إلى الأمام شوي ما هو كثير، وتتمضمض وتستنشق وتغسل كذا، ويديها داخل العباءة تسوي لأنها تجوي، يعني تجعل عليها مثل التجويف، تصير داخل تجويف العباءة. وهذه أهمية العباءة الفضفاضة الواسعة اللي تلبس على الرأس، لأنه يعني لأن لو لبست بالطو ما تستطيع تسوي الحركة هذه مثلا. المهم الشاهد أنه هنا خلص، يعني إذا استطاعت فإنها تتوضأ، ما استطاعت تتيمم. فلو قيل هل تتوضأ متكشفة أمام الأجانب أو تتيمم، نقول تتيمم إذا ما استطاعت، إذا ما استطاعت. طيب وممكن تأجل الصلاة حتى ترجع لبيتها؟ ممكن إذا ما يفوت الوقت، إذا يفوت الوقت لا بد أن تصلي. طيب المسح على الرأس، المسح على الرأس في الوضوء للمرأة جائز إذا كان الحجاب ملفوفا تحت الحنك محكما. يعني إيش يعني؟ يعني يشق نزعه، ولذلك يرخص لها بالمسح على الرأس المشدود أو على الخمار في هذه الحالة. أختي متزوجة لديها 4 أطفال من رجل مقصر في صلاته، ينقسم يومه إلى قسمين، قسم الأول نوم، قسم الثاني إنترنت، جميع ما يدخل مواقع التسلية واللعب فقط، مكتب على الكمبيوتر ليس عليه مصلحة، لما تطالبه بشيء من حقوقه أو حقوق أولاده يغضب ويضربها. وإذا ترادت أن تأمل شر تجد صامتة ولا تطالب وتقوم بجميع أمور البيت. تدخل أهله في الموضوع وأهلها دون جدوى، ما زال على وضعه. هل لا الحق في طلب الطلاق أم أنها تأثم؟ لا، هي إذا كان يعني إذا صارت المسألة تقصير في الصلاة ونوم وإنترنت وما في حقوق خلاص يجوز لها طلب الطلاق. لكن السؤال، هل وضعها بعد الطلاق رح يكون أحسن أو أسوأ؟ هذه ولا دراسة. يعني الآن في واحد على الأقل يشتري يعني أشياء للأولاد، يؤوي الأولاد، يحمل الأولاد، يعني وأنا أرى أن تشتغل عليه بحملة مكثفة في موعظته ودعوته لعل الله أن يهديه. يعني أحيانا نحن نحتاج بدل ما نفكر بالمواجهات نفكر بالدعوة، يعني استمالة قلبه بدلا من مصادمته. قال لعل الله أن يهديه، وما ذلك على الله العزيز. ما حكم لبس النقاب الذي يظهر عينين؟ ما يجوز، لأن العين من الوجه، العين من الزينة، العين معالم معلم معالم الجمال. لكن أجاز العلماء أن تكشف المرأة، يعني أن يكون الغطاء منقوبا من جهة العين لترى الطريق، بس مو معناها أن تظهر كل العين وكل الحدقة وكل والحواجب والكحل لا طبعا لا، فتحة لترى الطريق. قال ابن مسعود قال العين اليسرى، وإذا احتاجت إلى عينين لا بأس. وبعضهن تضع نظارة وتخلي يعني يخلي طرف الحجاب الخمار نازل فوق النظارة وذاك من تحت النظارة، يعني المهم أنها يعني تستر وجهها. وأتلاقي النظارة أحيانا تصير يعني غامقة شوي، الشاهد تجتهد في ستر نفسها. رجل ذهب إلى بيت أحد أصدقائه بحجة الإصلاح بينه وبين زوجته، ودخل وكان زوجة الرجل كاشف وجهه كما هو المعتاد، استضافها في بيته دون رضا زوجته التي كانت معهما رغما عنها. فما حكم فعل الرجل، حيث أنه كان يتكلم مع المرأة بوجود زوجته، لكن زوجته لم تقبل الأمر لغيرتها على دينها وقد تركت له المنزل. طبعا هو أخطأ، يروح يدخل على واحدة ويتكلمها مواجهة وهي كاشف وجهها، ويعني ليش عندك هاتف؟ إيش المشكلة عندك هاتف؟ طب من وراء من وراء جدار، طب من وراء الباب، يعني لو تروح الآن تكلمها في بيتها. إذا ما تبغى تتغطى تجلس في كرسي وراك معك زوجتك وهذيك تجلس وراك، تكلمها وهي وراك، إيش المشكلة؟ ما إيش اسمه بالهاتف، يعني في وسائل كثيرة، لازم تجلس معها مواجهة وتشوف تنظر. طبعا زوجتك لن ترضى بذلك، والزوجة لو أنها رجعت إليه لعله يرجع إلى دينه، يرجع إلى الحق، ويرجع إلى التمسك والأحكام الشرعية، لعل إن شاء الله نرجو له ذلك. كثيرا ما يصاب الإنسان بالفتور وينام وقد تفوت الصلاة ولا يلبث أن ينام إذا استيقظ، ما علاج الفتور؟ لابد من توبة، ولابد من احتساب الأجر. وسؤال الله عز وجل، سؤال الله أن نعوذ بك من العجز والكسل. إيش يعني من العجز والكسل؟ العجز اللي هو عدم القدرة على الفعل، والكسل ما في همة، في قدرة بس ما في همة، فيستعيذ بالله من العجز والكسل. طيب هل العسل هو مكان مخصص أو العسل الطبيعي؟ طبعا العسل الطبيعي لا شك، العسل الطبيعي لا شك. سمعنا أن العسل بعض الأماكن يحطوا له بيبسي عشان يشرب منه يصير لون العسل أسود، لا هو يضع يدور على العسل الطبيعي، عسل غابات أزهار أشجار. أدخل في نقاش بعد من ينتهج المنهج العلماني ولكن حجتي ضعيفة، مع العلم أني أحمل شيئا من العلم الشرعي ومداوم على الدروس، فكيف أعد نفسي لمواجهة هؤلاء؟ يعني في كتب يمكن ترد على التيار هذا، وفي مواقع مثلا انترنت مهتمة بهالموضوع هذا، يعني الموقع مثلا أظن تأصيل للشيخ للشيخ السلمي، وكذلك بعض مقالات مجلة البيان، كذلك يعني بعض محاضرات أيضا، يعني محاضرات بعض الدعاة فيها الاهتمام هذا اللي هو الرد على العلمانيين، وبعض المنتديات فيها أيضا مقالات، مواقع فيها مقالات من هذا النوع. فإذا واحد أمعن القراءة يمكن أن يخرج بحصيلة جيدة في المواجهة. ما التوجيه في أخ لا يقبل لبس الحسن بدعوى أن ذلك ضرب من البذخ، بل لبس يثير الشفقة مما يجعل أهله في حرج كأنهم مقصرين في النفقة. يا أخي لا بذخ ولا شيء يعني يثير الشفقة، لا إسراف ولا شيء يثير الشفقة. ليش السلف نهوا عن شهرتين؟ نهي السلف عن شهرتين في اللباس، العالي والمنخفض جدا. واحد يلبس ثوب مرقع والثاني يلبس ثوب ب100,000. ليش؟ وسط. ثم إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل ذلك من الكبر؟ لا. الله يحب أن يرى أثر نعمته، أن يرى أثر نعمته على عبده حتى يعرفه المساكين فيقصدون للسؤال. قرأت لأن لابن تيمية كرامات، ومنها علمه بأمور وأحوال لا تكون لن باب الفراسة، كيف يكون ذلك وعلم الغيب لا يعلم إلا الله؟ طبعا لا يعلم يقينا إلا الله. أما مثلا الفراسة تصيب وتخطئ، فواحد يخبر بظنه، لكن فراسات أهل الإيمان أكثرها صحيحة، هذا الفرق. أما القطع واليقين والجزم ما في المستقبل. في الحاضر ممكن، قيل أن اثنين من السلف كان جالسين عند قرب الكعبة، فمر رجل في الحرم فقال أحدهما هذا نجار، قال آخر هذا حداد. فذهب هذا بالفراسة ولا لا مع عدة ولا شيء، واحد في الحرم. فذهب إنسان إليه قال إنه صار كذا كذا، فإيش قال أنا كنت حدادا وأنا اليوم نجار. ففي ناس سبحان الله عندهم يعني ظنهم لا يخطئ، ما هو يقين، ظنهم لا يخطئ أو لا يكاد يخطئ. يعني عمر رضي الله عنه محدث ملهم صاحب فراسة، لما رأى سواد بن قارب قال هذا إيش يعني له علاقة بالكهان، وفعلا طلع انه في الجاهليه كان كاهنا يتكهن. قال ما اعجب ما جاءتك به جنيتك، اخبره يا جليح امر نجيح رجل فصيح بلسان يصيح لقول لا اله الا الله، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن يكون أنه يخطط من بين جلدتنا على هدم بيته؟ طبعا يعني هو هذا الأهل النفاق ماذا يفعلون؟ يخربون بيوتهم بأيديهم. بل ذكرت لكم أن منهم من هو مستأجر في بلاد المسلمين وشارب بيت في بلاد الكفار. ليش؟ يقول هنا يعني يقول هذا وضع مؤقت، لكن هناك العز والدوام والمستقرار، سبحان الله. هكذا ينظرون إلى بلاد الإسلام وإلى بلاد الكفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من المحسوبين على أهل الخير، وفضل الله في الآونة الأخيرة بدأت تأتيني نوبات من البكاء المر وتمني الموت أو الانتحار، وعندما تزول الغمامة أستغفر ربي وأعزم ألا أعود، ولكن بدأت تكثر خاصة بعدما ظلمت نفسي بأمر ما. هل يحاسبني ربي على هذا الشعور والرغبة في الموت؟ يمكن السؤال أو العبارة يعني العبارة الكاملة، ولكنها بدأت تكثر خاصة بعدما ظلمت نفسي بأمر ما توقعت أن فتاة تتربى في محاضن دور الذكر والتخصص الشرعي تقع فيه، وهي والله مصيبة، وإن لم يمتد لأمور متطورة فالكلمة واحدة أمانة، ماذا أفعل؟ طيب، طبعا حصول يعني لو كان في معصية مثلا نتيجة المعصية فنصير مثلا نوبات بكاء أو تمني الموت أو كذا، نعم يحصل هذا من شؤم المعصية. تطور المسألة ممكن تحول إلى آفة نفسية متكررة، تحتاج إلى ماذا؟ نقول ما هو سبب الظاهر، ما هو سبب الموضوع هذا، المعصية التي حصلت، العلاج ما هو إذن؟ التوبة منها والنزع عنها والعودة إلى الطاعة. وممكن تأخذ وقت، يعني مثل المرض الآن، إذا واحد مرض يقولوا الآن عنده إيش فترة وعنده مدة تأهيلية، عنده مدة نقاهة، يقول يقضي الآن مدة نقاهة اللي هو المدة اللي بين إيش، بين الصح بين المرض والصحة. يعني الواحد لما يتعافى، ما يتعافى يعني فجأة يكون مريض جدا وفجأة يصير صحيح جدا، سيكون بينهما برزخ. فالآن إذا رجعت هذه الأخت إلى الله وتابت وأنابت وطاعت خلاص، فإنها لابد أن تعود إلى الطاعة، لابد أن تعود إلى الجو الصحي مرة أخرى، وإن شاء الله أن هذا سيذهب عنها ولن يستمر. إذا صدقت مع الله سيذهب عنها حالة مؤقتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية الغش في الاختبارات قضية خطيرة، وفيها خيانة للمسلمين، خيانة للأمانة، ومعصية لله، وتشبع بما لم يعطى، وأخذ درجات لا يستحقها، وظلم الغير اللي ما غشوا. ولذلك المسألة خطيرة، وإذا أخذ شهادة واشتغل فيها بما لا يستحقه، وإذا مشكلة كبيرة. خلاص لا غش، لا غش مهما صارت النتيجة، لا غش. وبعدين أحد ليش يذل نفسه ويروح يذاكر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من جديد بشأن أبنائنا وأشبالنا من لجان التحفيظ؟ لأن الوقت بدأ يداهمنا. هذه قضية خاصة أو سؤال خاص عن بعض الإخوان في فلسطين، أن هو الأخ واصلت الاتصالات حتى نرى من يقوم بهذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قراءة القرآن بسرعة كل يوم 5 أجزاء، هو إذا انشغل عوض ذلك بقراءة 10 أجزاء، هل يأخذ بكل حرف 10 حسنات؟ إذا قرأ وهو يعقل ما يقول يأخذ كل حرف 10 حسنات إن شاء الله وهو يعقل ما يقول. أما مثلا استنباط الدقائق والتفصيلات والأشياء، يعني هذا ما هو يعني إذا جعل له وقت هذا طيب حتى يتدبر أكثر، لكن ما يكون هذا كهذ الشعر بحيث ما يفهم خلاص كل ما يأتي بعده ينسي يعني يحجزه عما قبله. امرأة لا يكفيها زوجها حاجتها برغم أنها صرحت له بذلك ولا يستجيب، فخافت على نفسها فاضطرت إلى ممارسة الاستمناء، فما الحكم؟ الجواب يجوز بيد الزوج، خلاص بدل ما تفعله هي يفعله الزوج، انتهت هذه جائزة بين الزوجين. الزوجة إذا كانت في خلاف مع زوجها وقد تركت له البيت، هل يجوز لها أن تخرج بدون علمه لأنها لا تريد أن تتكلم معه بسبب الخلاف؟ الجواب لا يجوز أن تخرج بدون علمه، وتعتبر ناشز، وليس هكذا تعالج الخلافات الزوجية، اترك البيت وامشي. في عندنا إجراءات، فبعث حكم من أهله وحكم من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، بعد ما نسلك السبيل الأول عظوهن وجنون، إذا كانت هي المخطئة، إذا كان هو المخطئ يوعظ، هو يخوف بالله يعلم، والحكمين بعد ذلك. كيف يصل الإنسان المرحلة التي يكون فيها مثل ما ذكرت أن الله معه، يكون سمعه الذي يسمع به، يكون سمعه الذي يسمع به، هل يتحقق في ذلك واحد عاصي ثم يتوب؟ نعم، يعصي ثم يتوب ثم يكون الطريق كما يعني الطريق مذكور في الحديث. وما هو الحديث؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أول شيء فرائض، بعدين نوافل وراء نوافل وراء نوافل حتى يصل إلى هذه المرحلة. كان لدي علاقة مع فتاة فلبينية في بلد الفلاني ثم غادرت وهي حامل ووضعت، وكنت أتابع الحمل والولادة وتكلفت بالمصاريف، ثم بعد سنتين سافرت لها وتزوجتها بعد أن أسلمت. سألت عن زوجي السابق، قال ما زالوا منفصلين لأنه لا يوجد طلاق في المرحلة الماضية، وقد نسبت هذه المولودة إلي وأنجبت بنتا أخرى، وعشت هناك 6 سنوات ثم رجعت إلى بلدي، وكنت في غفلة تامة طيلة هذه السنوات إلى أن أنعم الله علي بالهداية، وقد تبت إلى الله توبة نصوحة، ولدي عقد زواج شرعي وشهادة ميلاد، رفعت دعوة في محكمة الأحوال الشخصية، في كل مرة يطلب القاضي جلسة ترجمة وتصديقات الأوراق، ثم طلب مني شهود، طبعا انت ما يمكن تكذب وتقول له يعني انه انت الان هذه الزوجة التي تزوجتها الان بعد ما تابت وبعد ما اسلمت زواجك منها صحيح الان شرعا ما دام في يعني استوفيت الشروط، وتقول له ان الشهود فلان وفلان صار في مركز اسلامي تأتي له بالاوراق، ما قبل ما حكمه؟ طبعا الزنا لابد أن تتوب إلى الله منه، وقد كانت المرأة متزوجة في ذمة زوج وأنت زنيت بها وقد ولدت منك كما تقول، لأن انصرفت من البلد حاملا إلى بلدها وزوجها. طبعا استلحاق الزاني الولد ولد الزنا ينسبه الزاني إلى نفسه، لأن الأصل الولد للفراش. طيب الآن هذه المسألة لو ما كان في زواج، لو المرأة هذه ما هي متزوجة، كان قلنا لك أجاز بعض العلماء كشيخ الإسلام أن يستلحق الزاني ولده من الزنا إلى نسبه، وجمهور العلماء يقول لا يجوز أن يستلحقه، ينسب لأمه. وإذا أخذنا قول شيخ الإسلام في قضية ولد الزنا، فبقيت عندك قضية ولد الزنا الذي جاء على غير فراش الزوج لأنها كانت بعيدة عن زوجها. أحيلك في هذه المسألة إلى الشيخ عبد الرحمن، تدخل إلى درسه عبد الرحمن بن ناصر البراك وتقدم له سؤالك، لأنني لا أعلم الجواب، فترجع إلى الشيخ بارك الله فيك. نحن في أمريكا مسجدنا يقيم 4 صلوات للجمعة، الصلاة الأولى الساعة 11 والثانية و12 والثالثة واحدة. الجواب لا يجوز، صلاة الجمعة واحدة، صلاة الجمعة واحدة. و تؤخرونها حتى يجتمع الجميع، لا مانع عندكم من الظهر إلى العصر ممكن تأخروها حتى يجتمع الجميع. ما حكم تعدد الزوجات من دون سبب؟ لم يقيد الله عز وجل التعدد بسبب، ما قيده، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فمن قيده فقد تعدى على هذا الحكم الشرعي. اللي قال والله ما يعدد إلا اللي ما تجي زوجته الأولى ما تجيب أولاد، ما يعدد إلا إذا زوجته الأولى مرضت، ما يعدد إلا إذا سمحت له زوجته الأولى، ما يعدد إلا، كل قيود ما أنزل الله بها من سلطان. يعدد حتى لو ما في أي سبب، ما أحد يمنعه، لا أحد يستطيع أن يمنعه من هذا الحكم الشرعي، لكن له شرط. هنا القضية، الشرط في العدل، العدل هل سيعدل أم لا؟ إذا عنده قدرة على العدل يعدد، ما عنده قدرة ما يعدد، ما يعدد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.